والآمال واثقات والكل يدعوك ملهوف ومبتهل. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. من التراث العربي القديم نقدم: لن يدخل أحد إرم ذات العماد، لن يدخل أحد إرم ذات العماد، بل يدخلها من بناها، يدخلها عاد الذي بنى إرم ذات العماد ليجعلها جنة الإنسان في الأرض، جنة باقية ذات أوتاد. الجنة المحرمة إرم ذات العماد، بطولة محمود مرسي، محسن توفيق، جلال الشرقاوي، زوزو نبيل. إرم ذات العماد، الجنة المحرمة، حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، موسيقى دكتور فتح الخميسي، إخراج عصام العراقي. جاء جواسيسك يا حبيب، أحضرهم إلي حالا. مولاي، أليس هذا مما يذهب هيبة الملك ويضيع هيبة الحاكم عند المحكوم؟ صدقت يا جليلة، ربما كان ما قلته هو الصدق. مولاي، لا داعي لإحضارهم أمام مولاي، فقد عرفت منهم ما أريد. ماذا عرفت؟ إنه أمر خطير يا مولاي، ولو أجلت معرفته حتى أخرج أنا من هنا. لا أيها الوزير، يجب أن تعرف أنني الملكة. في كثير من الأحيان تنسين يا جليلة أنك الملكة. بل في كثير من الأحيان تنسى أنت يا مولاي أنني الإنسان الأقرب إلى قلبك وملكك ووجودك كله. هل أنا الذي أضع في حاشيتي مثل أسماء؟ هل أنا أقابل في جناحي مثل صالح؟ لا لهما يا مولاي، هما اثنان من أخلص رعاياك. حقا؟ إذن فلنستمع معا إلى تقرير حبيب. حدثنا يا حبيب، وأسمع الملكة ما عندك حتى تفهم فوق أي أرض سائخة تقف هي. أعفني يا مولاي، فيبدو أن الملكة لا تثق في حكمي على الناس وعلى الأشياء. إذن فأنت الذي تسمم أفكار الملك بشأني؟ ماذا؟ عفوا مولاتي. ما هذا جليلة؟ مولاي، أنا لا أستطيع أن أمنعك من طردي من حضرتك، ولا أمنع أمرك الشاذ الحاد الغريب أن أحاصر في جناحي، ولكن أن يقودني هو حبيب والحرس إلى حيث لا أزعجك بكلماتي. من لحظتها يا مولاي وأنا أحاول أن أفهم، لماذا؟ بل تعنينا مولاتي أنك من لحظتها تلومينني أنا. جواسيسك في كل مكان، حتى في جناحي وحجرتي، والملك لا يسمع لأحد إلا لك، ولا يثق في قول أحد إلا في قولي. ولكني لا أجرؤ أن أمسك يا مولاتي. عبث كلامك، عبث. فمن الذي مساني إذن؟ خيانة أسماء وصفتك، وعبثها بحرمتك حين قالت لك ما لا يجب أن يقال، وحين قادت الثائر صالحا إلى جناحك إلى حجرتك. ومن أين عرفت كل هذا يا مولاي؟ من الذي أخبرك بهذا كله؟ أخبرني. مولاتي، واجبي أن يعرف الملك كل ما يدور في عاد. حتى في جناحي وحجرتي؟ حتى في جناحك وفي حجرتك يا جليلة. إذن لم أخطئ حين قلت إن حبيبا هو الذي نقل ما يشاء كيف يشاء، فغيرك حتى علي أنا، جليلة بنت شديد، بنت عمك وملكتك وحبك. مولاتي. كفى أيها الوزير، كفى. أنت لم تقدم للملك ما تعرف من أخبار فحسب، وإنما قدمت له رأيك مع الخبر، قدمت له السم الذي نفثه حقدك وغلك على كل ما يهدد مكانتك عند شداد بن عاد. جليلة، أنت الآن ترددين ما يقول الخونة والثائرون. أكل من يكشف وجه حبيب الحقيقي يكون من الخونة الثائرين؟ مولاتي. عفوا أيها الوزير، أنا أخاطب زوجي الملك. ليس هذا صوت الملكة ذات الولاء الكامل لملكها، ولا صوت الزوجة المحبة التي تخلص الود لزوجها وحده. هل تشك في حبي يا مولاي؟ حديثك يدفعني إلى الشك في كل شيء. حديثي يقول إن هناك شيئا لم يطلعك عليه حبيب الوزير يا مولاي. إن الشعب الذي يسوقه جنوده بالإرهاب والبطش يمكن أن تحظى أنت بولائه بالحب وبالرحمة. هذه كلمات الضعف، وأنا لا أحب الضعف. مولاي، مولاي، بعد إذن جلالتك. أحب فقط أن أحدثك بما جاء به إلي الجواسيس الذين أرسلناهم للكشف عن سر ما حدث من الناس، وسيكون فيما جاءوا به الرد على مولاتي. أخبارا ما تقدم أم رأيا مع الأخبار؟ نسمع منه يا جليلة، نسمع منه. فأنا في انتظار سماع ما عنده. قل يا حبيب. لقد اكتشف رجالي أن هناك من أثار الناس ودفعهم إلى حماية صالح وأسماء، فاندفعت جموعهم إلى الزقاق تخفيهم عن رجالي وتمكنهم من الهرب. أسماء وصالح، ألم تعد بألا تتعرض لهما بسوء؟ لقد طلبت منهما أن يغادر البلاد فورا فعصي الأمر. ولكن ليس هذا مهما الآن، المهم أن جنودي أخفقوا في القبض عليهما. لو لم يثر هذا الرجل الناس لتم القبض عليهما، ولكانت رأس صالح الآن فوق باب القصر. رأس صالح؟ أنت تريد قتله؟ أي رجل هذا الذي تتحدث عنه؟ لقد عرفنا اسمه وإن لم نعرف الرجل نفسه. فهو وافد جديد من الأرض القديمة. من هو؟ من هو؟ من الرجل يا حبيب؟ هو يعرب بن قحطان بن هود. هود؟ أليس هو الذي دمر عادا الأولى؟ إنه هود يا مولاي، وهذا الرجل يعرب يحمل إلينا رسالته وتهديداته ووعيده. فقد مات هود وانتهى، فلن يبعث أحد كلماته من جديد أبدا. يعرب هذا بعث كلماته من جديد وعاد يفتن بها الناس حتى لا يطيعه جمع حاشد، فيعرضوا أنفسهم للخطر بالاندفاع في هذا الزقاق حتى تسنى لأعدائنا الهرب. بكلماته فقط؟ لا بالقوة ولا بالجنود؟ ما أعجب هذا حبيب، أتعني أنهم لم يكونوا أصلا من أتباعك؟ إن أحدا لا يعرف عدد أتباعه ولا من هم، ولكن الجواسيس يقولون إن كلمته تفعل فعل السحر في كل الناس. عجبا. وسواء أكانوا أتباعه أم لم يكونوا، فهم ينساقون لكلماته وينفذون رغبته متى أبداها، كما حدث في يوم صالح وأسماء. ولكن هذا كلام لا يعقله أحد. إن كان الرجل يدعي النبوة كهود، فلا بد أن له أتباعا معروفين، ولو عرفنا من هم وما عددهم لعرفنا مدى قوته إن كانت له مثل هذه القوة التي تدعي أنت. لقد رأيت تأثيرها بنفسي، وقد ظللت في حيرة من أمر هذه الجموع حتى أوضح لي الجواسيس الأمر. وما شاهدته بنفسي يوحي بقوة ونفوذ. لا لا، ليست هناك قوة أكبر من قوتي أنا، ولا نفوذ أعظم من نفوذي أنا. لأول مرة يصدقك وزير. هناك كلمات يعرب ابن قحطان ابن هود. وهم، وهم، مجرد ستار يخفي به رجال حبيب فشلهم، عجزهم. وهرب صالح وأسماء، أهو وهم هو الآخر؟ ربما لم يكن له كل هذا النفوذ، ولكن لا شك في قوته. لست أسمح بذلك أبدا أبدا أبدا. أتسمع؟ لن يكون لأحد كلمة في عاد كلها إلا لشداد بن عاد، ولن تسمع غير كلماتي. أتفهم؟ كلماتي أنا وحدي. وما كلماتك يا شداد؟ اقتلوا، دمروا، حطموا لمسجد شداد، موتوا وتحطموا لمسجد شداد. كلماتي هي حياة عاد ووجودها، ومجدي هو مجد عاد وعزها. بالأمس فقط أردت أن تزيد من عدد جيشك استعدادا لغزواتك الجديدة، فانتزعت من هم ما زالوا في عمر الأطفال من أحضان أمهاتهم. ماذا؟ ماذا؟ أين سمعت هذا الكلام؟ إنه يملأ كل مكان في أرض عاد، زهو الصغار بلبس الجنود وبكاء الأمهات على الذين ما زالوا في عمر الزهور، يساقون إلى الموت وهم لا يعرفون. جليلة، جليلة، ليس في جيشي غلمان ولا مرض أبدا. إذن سل من جندهم لك، سل حبيبا. أنا لست في حاجة لسؤاله لأعرف كذب هذا الادعاء، فهو يعرف أنني لا أختار جنودي إلا من أكثر الناس قوة وشدة وبطشة. إذن اسأله، لماذا لا تسأله؟ في الحقيقة يا مولاي، لقد اضطررنا إلى التجاوز قليلا عن شرط السن. ماذا؟ بالنسبة للأشداء من الشباب الصغير. سمهم بأسمائهم الحقيقية، قل الصبيان والغلمان. ولكن هذا ليس صحيح. هو الذي يخبرك ولست أنا. كما قلت لقد حدثت بعض التجاوزات في أعمار المجندين. ولكن لماذا يا حبيب، لماذا؟ لقد أمرتني بجمع عدد كبير من الجنود يا مولاي، وفي كل بيت يذهب رجالي ليجندوا الشباب فيه لا يجدون سوى العجائز والكهول والصبية. أما الشباب القادر على حمل السلاح فقد اختفى من كل المنازل. كيف؟ في كل بيت نسمع سببا مختلفا. أم تقول إن ابنها ذهب إلى أخواله في الأحساء، وأب في بيت آخر يقول إنه أرسل أولاده مع تجارة له في اليمن، وثالث يقول إن ابنه هجره ولا يدري أين هو، بل إن بعضهم ادعى أن ولده قد مات. يسخرون منكم عجائز عاد، يسخرون من شداد وجند شداد ووزير شداد. لن يجرؤ إنسان على هذا ويحيى أبدا. إذن تريد أن تقتل كل عاد لتمنعهم من السخرية منك ومن وزيرك ومن رجالك؟ ما هم إلا مجموعة من الخونة والمتمردين، ويجب أن يتعلموا الطاعة. الطاعة؟ وكيف؟ يجب أن يعاقبوا، نعم يجب أن يعرفوا أن شدادا لا يعصاه أحد. مولاي، لقد اضطررنا إلى أن نجند كل النابهين من الصبية كجزء من العقوبة التي نفرضها على البيوت التي هربت شبابها من التجنيد. كجزء من العقوبة تقول؟ هل هان أمر جيشي إلى هذا الحد يا رجل؟ هل يصبح شرف الانتساب إليه عقوبة؟ مولاي، إن الشباب أنفسهم يحسون بالفخر والسعادة لأننا جندناهم ومنحناهم شرف الانتساب إلى جيش شداد. والأمهات والآباء كان عليهم أن يفكروا مرتين قبل أن يهربوا أولادهم الكبار. صدقت يا حبيب، صدقت. هذا سيعلمهم درسهم، وهؤلاء الصغار، نعم هؤلاء الصغار سنحيلهم في جيش شداد إلى رجال، نعم رجال حقيقيين. نعم يا مولاي، لو رأيتهم في زي الجند لعرفت مدى حماسهم. نعم نعم. وماذا سيفعلون حين يواجهون الجنود القساة الناضجين الذين عركتهم المعارك وعلمتهم الحروب معنى مواجهة الموت وتحمل قسوة الحرب وتعاستها؟ ماذا سيفعلون يا شداد بخوفهم من الموت، من الدم، من ضربات السيوف تحملها سواعد تمرنت على حمل السيوف وتضرب بها سواعد قست قلوب أصحابها، ونسوا في غمرة ممارسة صنعة الموت معنى الرحمة والشفقة؟ لن يعودوا أطفالا بعد أن يتم إعدادهم ومرانهم. نعم هم الآن سعداء بملابسهم الزاهية، وسيلعبون لعبة الجنود داخل معسكرات التدريب، ولكن هل سيغير هذا ما في قلوبهم الطفلة من براءة وخوف؟ وأنت أيها الملك، ماذا ستفعل حين يجري حولك جنودك هلعا باحثين عن أمهاتهم ليختبئوا في صدورهن وليبكوا تعاستهم بين أحضانهن؟ لا لا, لا, لا, لا ليس في جيشي مثل هؤلاء الجبناء أبدا. هم في جيشك الآن، وإنه العار على عاد حين يقال إن شدادا يقود جيشا من الصبية لأنه لم يجد في عاد من الرجال من يحمل السلاح الذي يحقق به طموحه. كفى كفى كفى كفى، لست أريد أن أسمع هذا مرة أخرى. حبيب. نعم. سرح هؤلاء الصبية حالا، أتسمع؟ سرح هؤلاء الصبية، لست أريد في جيشي أطفالا وصبية. ولكن يا مولاي، من أين نجيء بالرجال الذين يحققون حجم الجيش الذي تريد؟ هذا هو ذكاء الوزير الذي لا يريد إلا أن يحقق رغبات مولاه. قال شداد أريد 100,000 ولا يوجد 100,000، إذن ليملأ مكانهم بالصبية، ومن يدري ربما إن لم يكفي الصبية ملأ مكانهم بالنساء والشيوخ والعجائز. ما حبيب حبيب، هل هكذا تنفذ أوامري؟ يا مولاي، لقد كنت أريد أن أعلم هؤلاء الناس درسا، وما قالته الملكة الآن تعرفه كل أم وكل أب، فلن يرضوا أن يضحي الصغار من أجلهم، ولو أحسوا أننا جادون في تجنيدهم وأننا سنرميهم إلى ميدان القتال لظهر الإخوة الكبار ليفتدوا الصغار، ولم تلأ جيش شداد من جديد بالأشداء من رجال عام. هذه خطتك إذن؟ يقاسي الصغار فيستسلم الكبار؟ وليس هذا هو كل شيء. يجب يا حبيب أن يعاقب كل من هرب ابنه من الجندية، ويجب أن يعاقب كل من هرب من الجندية. ليس يجدي هذا يا مولاي. أخيرا أخيرا فهمت أن القسوة لا تجدي أيها الوزير. ليس هذا هو ما أعنيه، وإنما أعني أن عقاب هؤلاء لن يجدي شيئا، وإنما يجب أن يعاقب من حرضهم على مثل هذا الأمر الذي لم تسمع به عاد من قبل أبدا. من حرضهم؟ نعم نعم نعم، لابد أن يوجد من حرضهم، وإلا كيف جرؤوا على هذا العمل؟ وأنا أعرفه يا مولاي. ولا بد من إذنك لكي نضع حدا لنشاطه المدمر. انتظر، من تعني؟ أنا أعرف من يعني يا مولاي. هو يلقي بالتهمة من جديد على يعرب ابن قحطان ابن هود. إنه هو يا مولاي، إنه هو، وليس من أحد. وماذا تنتظر؟ اذهب وجئني برأس يعرب هذا، فلنجعل منه عبرة العبر. وغدا نلتقي مع وجد العربي، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وضيف الحلقات محمد السبع في الجنة المحرمة إرم ذات العماد. ساعد في الإخراج مجد البحطيطي. الجنة المحرمة إرم ذات العماد حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، إخراج عصام العراقي. السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. أسئلة التجويد: ما هي صيغة التعوذ عند القراء؟ الصيغة المختارة في التعوذ عند القراء هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا اليوم على موعد مع دخول مدرسي جديد، ولكن غادي يكون دخول استثنائي بسبب تفشي وباء كورونا. الدراسة غادي تنطلق بجميع مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، إما عن بعد من خلال جميع الوسائل المتوفرة، أو بشكل حضوري، أي الوليدات غادي يمشيو للمدرسة. كيفاش؟ الأسر اللي باغية وليداتها يستفدوا من التعليم الحضوري خاصها تعبئ المطبوع اللي خصته الوزارة لهذا الغرض، إما إلكترونيا عبر خدمة ولي اللي كاينة في منظومة مسار عبر الرابط masarservice.me. www.ukraine.gov.ma/wali وذلك في حالة توفر ولي الأمر على القيم السري. في حالة عدم توفر على هذا القيم السري يمكن تعبئة المطبوع أو تحميل المطبوع من الموقع الرسمي للوزارة ويعبئوه ويسلموه لإدارة المؤسسة التعليمية اللي غادي يقراو فيها أولادهم. وكذلك يمكن ولي الأمر يمشي للمدرسة ويعبئ المطبوع ويسلموه للإدارة. الوزارة من جهتها غادي تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللي دايرها بلادنا من أجل حماية صحة وسلامة بنياتنا وليداتنا اللي غادي يقراو حضوريا والأساتذة والمديرين وجميع العاملين داخل المؤسسات التعليمية. وكذلك غادي تعمل على توفير التعليم عن بعد بالنسبة للتلاميذ اللي ما اختاروش الحضوري. واللي خاصنا نعرفوه هو أن هذه الصيغة التربوية يمكن تغير في أي وقت من السنة الدراسية حسب تطور الوضعية الوبائية ببلادنا. خاصنا كذلك نتعاونوا جميع من أجل ربح الرهان وإنجاح انطلاق الدراسة في الموعد ديالها. وهدفنا هو وليداتنا يتابعوا قرايتهم في أجواء كتضمن لهم تحصيل دراسي وكتحافظ على سلامتهم جميعا من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة. هذه الوصلة قدمت لكم من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. غائبة فلا تردنا يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يلد

فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. كانت هذه مستمعينا الكرام تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النساء تلاها على أسماعنا القارئ أحمد بن علي العجمي. أخوتي المغاربة الحرار، أخواتي المغربيات حرات، ياك سمعتوش قال سيدنا الله ينصرو، حنا كنحبو بلادنا وهادي هي الوجيبة باش نبينو على الوطنية ديالنا، نلتزمو بالتعليمات، نوضعو الكمامات على وجوهنا، نحافظو على التباعد الاجتماعي، نحرصو على النظافة ديال يدينا، نغسلوها بالماء والصابون وحنا في ديورنا عدد من المرات، ومنين بغوا نخرجوا ونستعملوا المحلول خارج ديورنا، منين بغوا ندخلوا لخدمتنا ومنين بغوا ندخلوا شي إدارة، نتقوا الله في نفوسنا وخوتنا وبلادنا، ونتعاونوا مع الأطباء ديالنا والممرضين والممرضات جنود الخفاء مع جميع المسؤولين اللي واقفين باش هاد الوباء ما ينتشرش. الله يحفظنا ويحفظكم ويرفع علينا هاد الوباء يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله. محمدنا السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. محمد أشرف الأعراب والأعجم، محمد خير من يمشي على خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمر الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. ذكيار وظفان ترقميت من الإدارة ذو سهوان نخذيم خي نمورن المديرية العامة للأمن أنا مور السوفة دي جنجير دمينون الكاوي ثي نمورين ثي إلكترونيين ذي سنترامان ويهون أسخد من سنت النكوثة ذي سيمسرين نماني ويسمحن سوزوار النص أدرنس تجاشك حما توسند من تعنيد غد سنتوتين العمومية تيني الخاصة وعاود حما تدفض غد سنتوتين أخو بريد نترشل الانترنت سوماريا وديرمان حما